السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوة الكرام، صحيح مسلم وهذا الكتاب من الأهمية بمكان، هو كتاب الإمارة وهذا ختام صحيح مسلم. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله أن يشكر لكم صبركم على الطلب. يعني أسعد ما يسعد به الإنسان أن يبتدئ الله له كتابا ويوفقه الله لنهاية هذا الكتاب، لا سيما ولا الهمة يعني ما نصب إليه الشروع في الانتهاء من الكتب الستة، والله ليس على الله ببعيد. بل أنا الذي أستغرب له أن كل ما أقول الكتب الستة ونحلم وأنا أقول يا رب بعد النهاية في آخر كتاب من الكتب الستة يقبضنا ونذهب من هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا. أخي أقول لا، إحنا عايزين الكتب التسعة. فأنا أقول هو يعني نقول كتب التسعة عشان تنزل للستة، ولا لا كتب التسعة تحقيقا؟ عامة ليست على الله ببعيد، وهذه الهمة والمعونة على قدر المعونة. وهذا آخر كتاب في صحيح مسلم، إذا انتهى مسلم كلية بفضل الله جل في علاه. فنشرع فيه والله المعين والموفق، ونسأل الله أن يشكر لكم صبركم على الطلب. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الإمارة. قال: باب الناس تبع لقريش. باب الناس، باب، ويكون أفصح في هذا. جزاك الله خير. قال: باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. قال الإمام مسلم رحمه الله. طيب، أنا يقول كتاب الإمارة، وهذا من الأمور المهمة جدا. الإمارة وولاة الأمور هذه مسألة عظيمة، وإن كان ينأى عنها كثير من الناس، وإن كان يخلط فيها كثير من الناس، لكن هذه مسألة من مسألة اعتقاد السلف. الإمام ابن تيمية أعمق الناس نظرا في علم السلف، كان يقول: يوم بولي أمر خير للناس من أن يمطروا ولو في 60 سنة. يوم بغير ولي أمر، خطأ، يوم بولي أمر خير له من أن يمطروا ولو في كذا وكذا من الأعوام. لما؟ لأن الدنيا بأسرها تحتاج إلى من يلتف حوله، إلى من يقيم الدنيا والدين. فولاة الأمر أمر جلل تحتاج إليه هذه الأمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في السفر قال: إن كنتم ثلاثة فلتؤمروا عليكم أحدكم. وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتأمير ولي الأمر بالإشارة تارة، بالتصريح والتلميح تارة، بالتصريح تارة. عندما قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقال: أتوني أكتب لكم، ليكتب من ليكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن الدنيا والدين يعني استقامة الدنيا وصلاح الدين يكون به ولي الأمر. والعلماء يقولون من أهم مهمات ولي الأمر هو إقامة الدين وإصلاح الدنيا. وهذا لا يكون إلا أن يكون هناك رأس، ونشر الأمن والأمان لا يكون إلا بولاة الأمور. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى أنه بالغ جدا في السمع والطاعة لولاة الأمور في قوله: وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة فعليكم بالسمع والطاعة. ولذلك عبادة بن الصامت في حديث الصحيحين قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة في المنشة والمكره وفي أثرة علينا. وقال: وألا ننازع الأمر أهله. هذه عقيدة السلف، من خالفها إن كان عنده من العلم فليأتنا. المسألة مسألة علم، فإحنا الذي عندنا نحن لا نحك رؤوسنا إلا بإيش؟ بدليل. فمن خالف فليأتنا، الساحة موجودة. حتى لو خالفت وعندك علم، فإن كان العلم معك والله نعترف بجهلنا ونرجع إلى صفك من الخلف ونقول: لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أكون رأسا في الباطل. فلذلك قال عبادة: قال وألا ننازع الأمر أهله. وابن عمر قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية. ولذلك نحن نقول سيأتي إن شاء الله الكلام في هذا الباب في الإبانة ونبينه، لكن أنا أتكلم صدرنا باب كتاب الإمارة. فحاجة الدنيا بأسرها للأمير حاجة كحاجتهم أيضا للماء والهواء. لأن عثمان قال: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ليس الجميع نبلاء، إذا غلبتهم الحجة انصاعوا، هناك من يتمرد على الحجة، فإذا ولكن فيه الخير، فإذا يعني قرست أذنه يسمع للحج، كمن مثلا كصبيغ جاء يعترض على الحجة والخضر ويقول في بعض الآيات عندي في رأسي شيء، وكان ملأ العراق الكلام على القدر، سمع بي عمر قال أتوني به، فلما جاء دخل قال ما بك، قال عندي في رأسي من بعض الآيات من شيء، قال انتظر، فدخل فأتى بالدرة وأدماه بالدرة على رأسي على لغاية ما الدماء نزلت وحبسه وأتى به ومعه الدرة، قال ما تجد؟ قال لا أجد شيئا، حتى اللي كان موجود راح، لا أجد شيئا والأمر على السمع والطاعة في هذا الباب. فهي المسألة مسألة مهمة جدا، وطبائع البشر تختلف، فحاجة الناس إلى ولاة الأمور حاجة ماسة. ولذلك قال الله جل في علاه الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كنتم إيش اثنين ثلاثة فلتؤمروا عليكم أحدكم، لحاجة الناس لأن استقامة صلاح الدين واستقامة الدنيا وصلاح الدنيا أو استقامة الدين وصلاح الدنيا لا يكون إلا بوجود ولي الأمر. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، قلنا قبل ذلك تكرارا ومرارا هو أصح الناس إيش في مالك، أو أثبت الناس كتابا في مالك، وأيضا عبد الله بن قعنب القعنبي فيه ما فيه من الفضيلة العظيمة، ألا وهي أنه كان إيش شرابا للخمر، صحيح هذا، لتعلم أن مكنون الناس هو الميزان عند الله جل في علاه. أنا دائما أقول ليس ميزان الناس الطاعة والمعصية، صعب جدا أن تزن الناس بذلك، ميزان الناس عند الله جل في علاه مكنون النفس. هذا رجل كان شرابا للخمر، يعني يفعل الكبيرة مع الكبيرة، الآن شرب الخمر بالإجماع كبيرة، وهذا أيضا كعياط أنه أوتي به كثيرا بالخمر ويضرب ويجلد فيها، حتى قال خالد لعنة الله عليك ما أكثر ما أوتي بك في الخمر، يعني استحي وارجع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، لا تعين عليه الشيطان، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. عبد الله بن قعنب طبعا كان شراب الخمر، ولما وجد كوكبة والكوكبة ماتت خلاص، كوكبة على عالم، وهذا عالم نبيل، وعندما يخطئ ماذا يفعلون معه؟ يقبلون يده، يبجلون صح، ويقبلون يده ويتمسحون به ويتبركون، ايش يفعلون؟ يخطئونه، يراجعونه، ان رجع رجع، وان ورد ان الاجتهاد هو الصحيح، قالوا المساله اجتهاديه، امامنا اجتهد فاخطا فله عند ربنا ايه؟ يعني في الحالتين ممدوح ولا مذموم؟ ممدوح، فيبجل ويكرم، لكنه لا يتابع على الخطا. يبجل، وهذا الإنصاف في الدين، يبجل ويكرم لكن لا يتابع على الخطأ. فما وجد الكوكبة العظيمة على شعبة هاله الأمر، فذهب فقال من هذا؟ قالوا هذا شعبة. فذهب إليه قال من أنت؟ قال شعبة. قال وما شعبة؟ إيش شعبة هذا؟ وما شعبة؟ مخمور. فقال له محدث. قال إذن حدثت. قال لا لا أحدثك. عجبا، لما لم يحدثه؟ أنصر الدرر وسط سارحة النعم، هي هذه، يعني أنت لا تعطي علمك إلا لمن يستحق. والإمام مالك قال يا أهل العلم اتقوا الله، لا تضيعوا العلم، اللؤلؤة الثمينة لا تذهب إلا لأصحابها، يا أهل العلم اتقوا الله ولا تضيعوا العلم. قال وكيف أضيع العلم يا إمام؟ قال أن تؤتيه غير أهلي. فقال لا لا أحدثك. فقام عليه ورفع السيف، قال حدثني وإلا قتلتك. هنا الآن صار الإمام إيه؟ مجبورا مضطرا. فقال نعم، إذا حدثني فلان عن فلان عن النبي العدنان أنه قال من لم إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فسقط السيف وبكى، ثم تاب، ثم صار هو في كتب السنة مربوط اسمه باسم من؟ باسم النبي صلى الله عليه وسلم، من أشرف الناس، أشرف الناس، اسمه الآن مرتبط باسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحدث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أثبت الناس في الإمام مالك. نعم. قال وقتيبة بن سعيد مقرونا بقتيبة بن سعيد البغلاني، وهو شيخ من أصحاب الكتب الستة، وهذا على الآحاد والأفراد، ما في أحد اسمه قتيبة في شيوخ الكتب الستة إلا قتيبة بن سعيد البغلاني. قال حدثنا المغيرة هو المغيرة بن عبد الرحمن، ثقة لكن له غرائب، وهو قد روى له الأئمة الأربعة. قال حاء روى له أصحاب الكتب الستة. قال حاء وحدثنا يعني حول الإسناد. قال وحدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب أبو خيثمة، أكثر عنه من مسلم كما سبق وتكلمنا عن ذلك كثير. وعمر الناقد مخلوقا بعمر الناقد، الثقة الثابتة روى له الجماعة. قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة فحل قال الإمام هو شيخ الإمام الشافعي كفاه كفاه أنه أخرج للدنيا مثل الإمام الشافعي. قال الإمام الشافعي لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. ثقة ثبت يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة. روى له الجماعة. كلاهما عن أبي الزناد. هذه السلسلة معلوم أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. يا عمر خلاص جاهز صبة. أبو الزناد هو عبد الرحمن صح؟ عبد الله بن زكوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز وهما من الثقات الأثبات. عن أبي هريرة سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث زهير يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمرو طبعا حديث زهير قال يبلغ به ينميه معناه أنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمرو رواية الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. قال الإمام رحمه الله وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي ثقة روى له مسلم أصحاب السنة الأربعة. قال حدثنا روح روح بن عبادة من الثقات الأثبات من الفحول لو روى له الجماعة. قال حدثنا ابن جريج ابن جريج عبد العزيز وهو من النبلاء من الثقات الأثبات لكن أيضا كان إيش كان مدلسا المكي الرفيع روى له الجماعة. قال حدثني أبو الزبير ابن جريج أيضا بعض العلماء يرون بأن ابن جريج من أخص تلاميذ أبي الزبير ممكن عن عهد الزبير تمر بذلك وهو يعني هنا جاء التصريح ابن جريج أتى بالتصريح أبو الزبير محمد مسلم وهو قال عنه ذلك كان من فحول العلماء. روى له البخاري مقرونا وروى له مسلم أصحاب السنن الأربعة وكان مدلسا لكن حقا قالوا عنه أنه كان وعاء العلم. نعم. أنه سمع جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه صحابي ابن صحابي وكف ومع ذلك هو أيضا من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم من خيار الأنصار. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر. قال الإمام رحمه الله وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس وهو من الثقات الأثبات من النبلاء. نعم. قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة روى له الجماعة. عن أبيه أبوه من؟ عبد الله بن عمر محمد بن زيد محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر هو أبوه ثقة ثبت روى له الجماعة. قال عبد الله يبقى من عبد الله هنا بقى هذه بقى فيها نظر بقى هو الحق انه لو قلنا عبد الله بن عمر لقال عن جدي والمقصود هنا عبد الله بن مسعود. انا جزاك الله خير. قال عن عبد الله انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي من الناس اثنان. قال الامام رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير جرير عن حسين جرير وجرير بن عبد الحميد الضبي ثقة ثبت روى له الجماعة. عن حسين حسين جندب بن الحارث من الثقات الأثبات. عن جابر بن سمرة عن جابر بن سمرة ما صبري هناك أمور جيدة في هذا الإسناد. ما هي؟ ممتاز رباعي. احنا قلنا الثلاثيات في البخاري والترمذي وابن ماجه والرباعي واما المسلم والنسائي في الرباعيات هذه رباعي اسناد رباعي اهو الان اربعه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه من لطائف الاسناد. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال حاء قال وحدثنا رفاعه بن الهيثم الواسطي ثقه من الرجال الصحيح واللفظ له قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله الطحان وهو من الثقات أيضا من الرجال الصحيح. عن حسين عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيه 12 خليفة. ثم قال ثم تكلم بكلام خفي علي قال خفي علي قال فقلت لأبي ما قال قال كلهم من قريش. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي، فسألت أبي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كلهم من قريش. وفي رواية لم يذكر لا يزال أمر الناس ماضيا. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. ثم قال كلمة لم أفهمها، فقلت لأبي ما قال، فقال: كلهم من قريش. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة. قال: ثم تكلم بشيء لم أفهمه، فقلت لأبي ما قال، فقال: كلهم من قريش. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أبي، فسمعته يقول: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة. فقال كلمة صمنيها الناس، فقلت لأبي ما قال، قال: كلهم من قريش. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة. وأبو بكر بن شيبة صاحب المصنف، قال حدثنا عنه الإمام مسلم، قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن المهاجر بن مسمار الزهري عن عامر فيه لين رواه مسلم والترمذي عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. عامر بن سعد من الخيار، وإن كان أبوه لما رآه قال إيه؟ ها، أعوذ بالله من شر هذا الراكب، على أساس أنه أتى يكلمه على نزاع الناس في الخلافة. نعم. قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب إلي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي يقول: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. وسمعته يقول: عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض. عصيبة تصغير ليش؟ أصبر. وسمعته يقول: عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى أو آل كسرى. وسمعته يا رب يا رب يا رب يا رب بيت كسرى، نعم، يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى أو آل كسرى. من وسمعته يقول: إن بين يدي الساعة كذا بين كذابين فاحذروهم. وسمعته يقول: إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. وسمعته يقول: أنا الفرط على الحوض. جزاكم الله عنا خير جزاء، أحسن الله عليك. هذه المسألة في هذا الأبواب، الحديث الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش، في كتاب الإمارة قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، ويقصد بالشأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الخلافة. وأيضا رد أدلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الأمر في قريش ما بقي في الناس 2، وأيضا الناس تبع لقريش في الخير والشر. فكلها أدلة تدل على تقدم أهل قريش أو القرشيين في الإمامة والخلافة. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، أو قل لا اختلاف فيها، قد نقل فيها النووي الإجماع، ونقل القاضي عياض الإجماع على أن التقريش شرط في صحة الإمام، أو قال استغفر الله شرط في انعقاد الإمامة، لا ليس شرطا في الصح. قالوا أن التقريش شرط في انعقاد الإمامة، وأن الإمامة لا تكون إلا في قريش. لك أن تدرك ذلك قبل أن نتكلم عن الخلاف ومن الذي خالف، لك أن تدرك ذلك في المسألة التي ظهرت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكادت الأمة أن تتمزق وأن تفترق، ويحدث فيها ما لا يحمد عقباه لولا أن الله تدارك هذه الأمة برحمته. فاجتمع الأنصار، هم خيار عباد الله جل في علاه، في سقيفة بني ساعدة، وأمروا عليهم سعد بن عبادة، والأمر كاد ينتشر. فذهب وعلم عمر بن الخطاب بانعقاد الأمر عند الأنصار في سقيفة بني ساعدة، فأخذ أبو بكر عمر بن الخطاب وأخذ أبا عبيدة بن الجراح، وذهبوا جميعا إلى سقيفة بني ساعدة. فقام عمر يقول: وزورت كلاما، يعني أنا حبرت كلاما من أجل أن أتكلم به، فزورت كلاما أتقدم بين يدي أبي بكر رضي الله عنه، فقال أبو بكر اسكت، ثم تقدم أبو بكر. وهنا لابد أن تعلم أن العالم ولو معه عالم وهو أعلم وجب عليه أن يسكت من يكون أقل منه علما. عمر وهو من هو، عمر ملهم، عمر موفق، وافق القرآن في 11 موضعا من القرآن، حتى أنه لما عارض النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كيف تصلي عليه في ألم ينهك رب، أما تعلم أنه من المنافقين؟ قال دعك يا عمر. قال لما تصلي عليه هو من المنافقين؟ قال يا عمر إن ربي خيرني بين أن أستغفر لهم أو لا أستغفر لهم، ووالله لو علمت أنني لو استغفرت لهم فوق 70 أن يغفر الله لهم لفعلت ذلك. فوافق القرآن من؟ عمر. نزل أنزل الله في الكتاب قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري، ومع ذلك أبو بكر قال له اسكت لا تتكلم. الآن خلاص الأعلم هو الذي يحسم المادة، ففي النزاعات لا يصح أن تقدم غيره. لما أنت تريد أصلا يعني طالب علم أو عالم مثلا أو ما رجل يفقه في الدين، أنت لم تبلغ شأوه ومن عندك لن يبلغ شأوه، وتشوش أنت عليه وتريد أن توقفه وقل طب نحن نأتي طب فلان اللي تأتي به ليس عنده علم والثاني ليس عنده علم والثالث، أنت الآن أنت خساراتك تكون كبيرة في أمر آخر، ستظهر الذي تراه كبيرا هو لا يعلم أنه إيه لا يعلم، خسارات أنت لا تفقه تريد تعطل ولن تعطل، ده أنت ستكشف أمورا كانت خفية، لأن الذي تأتي بي تقول هذا الكبير وبعد ذلك لا ترى فيه إيه علما، هذا خطأ بين، هذا عدم فقه حتى في التعامل. فهنا أبو بكر يبين أن المسألة ما إن كانت حاسمة لا يحسمها إلا المتقن، وإن كان على الإتقان فالأتقن لابد أن يتقدم. وعمر يقول زورت كلام، أنا أجهز نفسي لهذا، زورت كلام، قال أسكت يا عمر، فتقدم أبو بكر. وهنا بقى الفضل أهل الفضل، عمر يعلم من أبو بكر، فقام أبو بكر وتكلم. يقول عمر، وهذا الشاهد الذي أريده، يقول عمر والله ما من كلمة أنا زورتها إلا وقد أتى عليها إيه أبو بكر وزاد أتى عليها وزاد، فالأعلم لابد، الأعلم هو الأحق، لا يصح هذا الباب الذي يقدم من حق التأخير أخطأ، والذي يؤخر من حق التقديم أخطأ، ولم يعمل لدين الله. لو كان حقا يزعم أنه يعمل لدين الله جل في علاه لابد أن يضع الشيء في نصابه، ونهيك على أنه خالف الشرع لم تكن عنده حكمة، لأن أصل الحكمة وضع الشيء في موضعه، أصل الحكمة وضع الشيء في موضعه. وهذا الذي حدث مع عمر، سكت، فقام أبو بكر ثم ألقى الحج على الأنصار حتى أزعنوا جميعا، عندما قال لهم يعني أنتم وأنتم وأنتم الذين نصرتم رسول الله وأتاكم النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا فريدا فآويتموه، وأتى بفضائل القوم، وهذا اسمه من فقه التعامل مع الغير، أن تظهر فضلها أولا فإيش فتكبح جباح الغضب عنده. ثم بعد ذلك قال سماكم الله في كتابه المفلحين، أولئك المفلحون، وسمانا نحن في كتابه الصادقين. ثم لما قال بالتبعية قال يا أيها الذين أمنوا، والمفلحون يدخلون تحت الذين أمنوا، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فجعلكم لنا تبع. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش، فأزعنوا جميعا، فأزعنوا حتى أنهم تركوا سعد بن عبادة فسقط من على الأريكة، فقالوا قتلتم الرجل عمر، ما يعبأ عمر، قال الحق قتله، يلا تعالوا المسألة للحق، قال الحق قتله، فبايعوا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالحق بأن التقريش شرط عند العلماء، نقل فيه الإجماع، لكن نقل الإجماع فيه بعض النظر، وإن كان المخالف مبتدع، فالخوارج قد خالفوا، المعتزلة قد خالفوا بذلك، وأنا يعني إن لم أكن واهما بعض الملكية خالفوا بذلك على أن التقريش ليس شرطا، يعني أن يكون قرشيا ليس شرطا، قالوا لأن عمومات الأدلة تثبت عدم اشتراط التقريش، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو تأمر عليكم عبد أسود حبشي رأسه كأنه ذبيبة فعليكم بالسمع والطاعة، ليس شرطا أولاد. وقالوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفة فاضربوا لخليفتين فإيه فأضربوا العنق الآخر منهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قول الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقالوا العمومات تثبت عدم الشرطية، وهذا كلام ضعيف، هذا الاختلاف ضعيف، والصحيح أنها شرط، التقريش شرط، هذا الراجح الصحيح. والرد على ما استدل به القوم المخالفون لذلك وإن كانوا أهل البدع، نقول أن هذه مطلقات وهذا مقيد، ولا اعتراض بين مقيد ومطلق، فيقيد المطلق بذلك بقول السلام الناس تابع لقريش، لا منازعة، الناس تابع لقريش في هذا الشأن. لكن المسألة التي ننظر فيها الآن، لأننا لا ندري من القرش، ما ميت واحد ممكن يطلع يقول أنا قرش، والأنساب الآن ممكن تأتي بنسب أن أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أجدادك من أبناء عموما للنبي صلى الله عليه وسلم. المسألة ليست هينة، لكن أنا أقول هنا العلم في هذا الباب لم نجد قرشين، أو هناك القرشي وأمر أو غلب غير القرشي، هل يصير وليا للأمر أم لا؟ عجب ثم عجب من دكتور يدرس العقيدة جلس ينازعني كثيرا ويقول ما يكون وليا للأمر، عجب. هذا يعني ليست غلبة هوى، هذا جهل، جهل وعدم علم. الآن هل التقريش شرط صحة؟ ما أحد قال بذلك من العلماء، ما أحد من العلماء يقول بأن التقريش شرط صحة في ولاية الأمر، ما أحد يقول بذلك. وإن قالوا أن عقدها للقرشي شرط التقريش، لكن لم يقولوا بأنه شرط إيش؟ شرط صح، والمعنى أنها تنعقد لغيره. لو انعقدت بغيره بالغلبة، انعقدت بغيره لم يجد قرشيا وكان غير قرشي فتأمر، يصير ولي الأمر. لما ننزع عنه الصفة لأنه ليس بقرشي لا يكون ولي الأمر؟ لا، ليس بصحيح. والدلالة على ذلك الواضحة الجلية التي كشمس النهار، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ولو تأمر جعله إيه يا شطار؟ جعلوا ايه؟ ولي امر. فين بقى الاجاره والحكاره والكلام ده بياتي منين؟ انا اريد افهم هذا الكلام علميا فين؟ فين الادله اللي بتتكلم بهذا؟ انا يعني ساموت واموت اكثر من الذين يتبعون كلاما ليس عليه ادله. ليست ديانه هذه. مقلد يبقى قف جنب جائب الحائط وتعبد ربك وقل مقلد واسكت. ما تنشر ولا تتكلم. وين الأدلة على غير ذلك؟ قال لو تأمر عليكم عبد حبشي أسود رأسه كأنه زبيبة جعله إيه؟ جعله زبيبة؟ جعله وليا للأمر. والدلالة على ذلك أنه قال فلكم إيش؟ فعليكم. هو طبق فيه الحكم، يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم فجعله. فالصحيح في ذلك أنها ليست شرط صحة، ليست شرط صحة في الباب، لكنها قلنا في الانعقاد التقريش شرط في الانعقاد. وإن غلب ولي أو غلب حاكم تغلب وصار ولي الأمر، صار ولي الأمر. طب صار ولي الأمر ما له؟ له وعليه، له السمع والطاعة وعليه استقامة الدين وصلاح الدنيا. هذا المهام المنعقدة في رقبة ولي الأمر. فمسألة كما قلنا التقريش مسألة نقل فيها الإجماع العلماء، وإن خالف فيها من خالف، والصحيح الراجع أنها شرط، لكن ليست شرط صحة، ليست شرط صحة. فكل من غلب وتولى أمر المسلمين فهو ولي أمر لهم، له ما له من الحقوق من السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأثر علينا، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن كان الحديث هذا فيه كلام، لكن هي من جملة السمع والطاعة. وحرمة الخروج عليه هذا من جملة حقوق الحق عليه، حرمة الخروج عليه. وعليه استقامة الدين وصلاح الدنيا، عليه من مهامه استقامة الدين وصلاح الدنيا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية الفقهية في الباب، الناس تابع لقريش، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. قد يفهم من ظاهر الحديث أنهم يأتسون بقريش في إيه؟ في الكفر والفسق. هذا خطأ. الصحيح في معنى الحديث الناس تبع لقريش مسلمهم لمسلمهم، يعني في الإسلام وقبل الإسلام. هذا الحديث الأصل فيه إظهار فضل من؟ قريش. من يتكلم؟ إظهار فضل القرشيين، إظهار فضل قريش بأنهم رؤوس في الناس، بأنهم هم رؤوس الناس. هذا لأن لهم الوفادة، ولأن لهم أصحاب، لأنهم أهل البيت، ولأنهم كانوا يعظمون، لأنهم كانوا رؤوس الناس. فهذا إظهار لفضل أهل قريش، لا سيما أنه سلم لما سئل عن خيار الناس قال إيه؟ أو قال الكريم، قال لست عن هذا الناس، قال تسألون عن الناس، الناس معادن خيارهم في الإسلام، أو قال خيارهم في الجهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالكلام على الخيرية. فهذا الحديث معنا الناس تابعا لقريش دلالة على أن أفضل العرب على الإطلاق هم قريش. ولله الحمد والمنة من له ناس ابن قريش فهو من أفضل الناس حقا. فالعرب أفضلهم هم أهل قريش فيهم. ولذلك أنت ترى بأنه لما دخل أهل قريش أهل مكة لما دخلوا في الإسلام دخل الناس أفواجا في الإسلام. كان فتح مكة فتحا عظيما. الناس توافدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعات بعد إسلام أهل مكة، فهم خير الناس وهم أئمة للناس. لذلك قال صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الباب. المسألة الثالثة في هذا الباب وقال صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. 12 خليفة قال كلهم من قريش. وهذا أوجب إشكالا عند العلماء، يعني هذا الحديث أوجب إشكالا. عد صلى الله عليه وسلم 12 خليفة صحيح، والحق من الخلفاء القرشيون الذين يعني تولوا الخلافة والإمامة أكثر من ذلك. والأمر الثاني أن هذا الحديث يخالف بظاهره حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سفينة قال الخلافة 30 سنة، و30 سنة لو عددت ما فيهم إلا 4 خلفاء صحيح، والحسن يدخل معهم تغليبا في 6 أشهر الذي كانت للحسن هم الخلفاء 4 والخلافة وهذا اختلاف ظاهر بين الحديثين. هم قال الخلافة حصرها في عدد سنين، قال الخلافة 30 سنة، وهنا قال 12 خليفا. والثلاثون سنة عندما حسبت ما وجدنا من الاثنى عشر إلا 4، فهذا خلافه في الظاهر وليس خلافا، حق ليس خلافا. أما الخلاف الأول وهو أنه في أكثر من هذا العدد، قلنا نعم. هو النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يقول في مسألة العدد في 12 قال إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي 12، وقد تولى 12 من خليفة من قريش. قال لا يزال أمر الناس ماضيا ما واليهم 12، فهو قيد هذا العدد بظهور الدين بال 12، بظهور الدين بتمكن المسلمين وبعدها لا ترد. يبقى هذه المسألة سأطلاق ليست المسألة هو لفت الانتباه للعدد، لا، المسألة ليست لفتا الانتباه للعدد، ولكن المسألة هو يقول ما زال الدين قائما، ما زال التمكين قائما، ما زال الحق ظاهرا في 12 خليفا. هذا بالنسبة لمسألة العدد، وأن أكثر من 12 خليفة تولوا قيادة الأمة الإسلامية. أما بالنسبة للحديث الثاني وهو قول سلم الخلافة 30 سنة، جاءت مطلقة وجاءت مقيدة فلا خلاف. لما؟ لأن في بعض الروايات قال فيها سلم نبوة، في بعض الروايات قال نبوة ورحمة، ثم قال خلافة على منهاج النبوة. فالخلافة 30 سنة المطلقة مقيدة بقوله خلافة على منهاج النبوة، ثم تكلم بعد ذلك عن الملك العضود والملك الجبري، لكن هو تكلم قال خلافة على منهاج النبوة. يبقى إذن قول مسلم خلافة أو الخلافة 30 سنة يعني الخلافة بأصل التقدير، الخلافة التي تكون رحمة على منهاج النبوة 30 سنة، ومع ذلك حصل فيها ما حصل من الفتن، وهي على منهاج النبوة حصل فيها ما حصل من الفتن. قال خلافة 30 سنة يعني الخلافة على منهاج النبوة هي خلافة الأئمة الأربعة أو الخلفاء الأربعة الراشدين، عندما قال سلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذه المسألة الثالثة والأخيرة في هذا الباب. الفوائد المستنبطة من هذا الباب من هذه الأحاديث، الفائدة الأولى فضل قريش. إذن فضل قريش وفضل مكة، خيار الناس بآثارهم، ما هو قال الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإيش في الإسلام، لذلك الناس تبع لهم في الإسلام وفي الكفر أئمة الناس. وأنت ترى الفتوحات العظيمة التي كانت على يد من؟ الخليفة القرشي من؟ ها؟ معاوية رضي الله عنه، فتوحات عظيمة على يد معاوية رضي الله عنه وأرضاه. حرص الصحابة، وقال قال بكلمة خفيت عليها فذهب يتقصد ويسمع حتى يأتي، وهذا اسمه حرص طالب العلم على المعلومة لا يضيعها. وأيضا تأكيدا لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12، هذا تقييد للإطلاقات اللي بيناها، المطلق يحمل على المقيد، هذه الفائدة مطلق يحمل على المقيد، مطلق في قول سلم لا يزال الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا، قيدت بقوله لا يزال هذا الدين عزيزا، يبقى التمكين والقبول والقيادة في 12 خليفة قرشيين. الفائدة التاليها وهي مسألة لكنها لا تفرد، وهي فتح بيت، فتح البيت الأبيض. قال اللي هو روما وفتح كسرى والكسرى، هذا فتح عظيم، وهذه أيضا ستكون في آخر الزمان. روما بأسرها ستفتح بالتكبير، فقط بالتكبير ستفتح. الله أكبر، نسأل الله تعالى أن يفتح الدنيا بأسرها لأهل الإسلام. قال يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى أو آل كسرى، يفتتح إن شاء الله، وهذه من علامات الساعة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم، وقد عدهم في رواية بين يدي الساعة 30 كذابا، طبعا آخرهم هو الدجال، الدجال الأكبر. الفائدة الأخيرة، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، كفى ابن رأي إثم أن يضيع ما يعول، في قوله إذا أن أعطى الله أحدا أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. الواء هنا هذه تأتينا بفائدة أخرى للشافعي، وأن الواو إيش ترتيبية، أن الواو تنزل منزلة ثم هنا، أنه قال فليبدأ بنفسي وأهل بيتي، هذا مطلق الاشتراك، معناه في الرواية الأخرى قال عندي درهم قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك، فهذا الترتيب يدل ذلك. وهذه دلالة يستدل بها لإمامنا إمام المذهب الإمام الشافعي على أن الواو في اللغة تأتي للترتيب، مع أن في الغالب أن الواو إيه المطلق الاشتراك فقط، لكن هنا الفائدة أنها تأتي للترتيب. وهذه طبعا دلالة على عمق نظر الإمام الشافعي، أقرب الأئمة وأقرب المذاهب إلى السنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الأسئلة. الخليفة الذي يطاع، الذي يطاع أي خليفة أيا كان، كل خليفة قد تمكن فله السمع والطاعة، كل إمام تمكن فله السمع والطاعة. قال الله جل في علاه الذين من أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء أن يسمع ويطيع، السمع والطاعة في المكره والمنشط، أو قال في محب وكره، قال في الرواية الأخرى بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة عليها. لكن هذا السمع والطاعة مقيد بالطاعة، فإن أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة ولا إفساد، لقول ابن عمر رضي الله عنه إلا هذا مرفوعا قال إلا أن يؤمر بالمعصية. وقد قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أصوب حصر وقصر، إنما الطاعة في المعروف. الكافر لا يصح أن يكون وليا للأمر، من شروط الإمامة أن يكون مسلما، الكافر لا يؤمر على المسلمين. قال الله جل في علاه قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بلاد غرب، بلاد حرب، بلاد قرب، بلاد بعد، بلاد حبايب، بلاد أعداء، ما يصح لكافر أن يؤمر على المسلمين أبدا، لا يصح.